إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد اعتاد كثير من الناس إذا فقد بعض أفراد عائلته أن يعلن عنه في الجرائد والقنوات تحت عنوان بحث في فائدة العائلات، وإني أعتذر إليكم اليوم في أن نخصص هذه الجمعة وبعض الجمعات القادمة لبحث في فائدة بعض العبادات. والذي أبحث عنه معاشر المسلمين عبادة عظيمة، ما أروعها، ما أجملها، يا سعادة من تشبث بها، ويا سرور من تعلق قلبه بحبها، أهلها في شوق وسلام، في أمن وأمان، تحلم بها القلوب إلى عالم آخر بعيد عن وضر الشبهات والشهوات، تسمو بها نفوس المتقين وتزكو بها قلوب الصالحين. إنها أم العبادات وأساس الطاعات، إنها أساس الدين وشعاره، إنها أسه ودماره، إنها الصلاة، إنها الصلاة. نعم معاشر المسلمين، إني أبحث عن الصلاة، عن الصلاة، فمن وجدها أو عرفها فليتمسك بها، فإنها أساس هذا الدين وركنه المتين. وإليكم بعض أوصافها، يا أمة الصلاة، إنها مطهرة للذنوب وتنقية لكم من العيوب. ألم تسمعوا وتقرأوا قول ربكم جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر. ولمسلم كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تدركه صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. معاشر المسلمين، يا أمة الصلاة، إن هذه الصلاة العظيمة قد فرضها ربنا جل وعلا 50 صلاة في اليوم، وذلك كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلها ربي 5 صلوات، وقال: إنها 5 صلوات في اليوم والليلة، وبكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحييت أن أسأل ربي أن يخفف أكثر من ذلك. فافقه أيها المسلم واعلم أنك إنما خلقت من أجل العبادة، وإن هذه العبادة التي نبحث عنها من أعظم مظاهر تحقيق هذه العبادة، ألا وهي الصلاة. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالصلاة معاشر المسلمين سعة في أرزاقنا وتسهيل في تحصيلها. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فيا من ترك الصلاة من أجل طلب الرزق، ربك جل وعلا خلقك من أجل العبادة، ومن أعظم العبادات الصلاة، فلا تفرط فيها، واعلم أنها من أعظم عبادات الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا فرضها 50 صلاة في اليوم، وذلك لأنه يحب من عبده أن يأتي بها، وكأن العبد إنما خلق لأداء هذه الصلاة. فتخيل نفسك أيها المسلم أنك تؤدي 50 صلاة في اليوم، فهل لك وقت أن تطلب الرزق؟ وهل لك وقت أن تفعل كذا وكذا؟ ولكن من رحمة الله بعباده ومن سعة مغفرة لهم أن جعلها 5 صلوات، ولكنها بمقدار 50 صلاة. يا أمة الصلاة، الصلاة صلاح أبداننا وأوطاننا وزكاة نفوسنا ومصدر عزنا. ألم تسمعوا قول ربنا جل وعلا: ويا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ لم يذكر على ماذا تستعين بالصبر والصلاة، فإنك تستعين بالصبر والصلاة على جميع شؤونك. فيا طالب العلم، استعن بالصبر والصلاة على طلب العلم. يا أيها العامل، استعن بالصبر والصلاة على عملك. يا أيها العابد، استعن بالصبر والصلاة على عبادتك. يا أيها المبتلى، استعن بالصبر والصلاة على ما أصابك من البلاء. واسمع أيها المسلم إلى تتمة هذه الآية في سورة البقرة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبعد ذلك بآية قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين استعانوا على ذلك بالصبر والصلاة، وبشر الصابرين. فيا أيها المبتلى، وكلنا مبتلى، لأن المؤمن مبتلى بالخير أو بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. استعن على ما أصابك الله به من خير أو بلاء أو شر على ذلك بالصبر والصلاة. معاشر المسلمين، يا أمة الصلاة، أعتذر إليكم أنني أبحث عن الصلاة في أوساط المسلمين، ولعظم قدر هذه الصلاة، كانت أول ما فرضه الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها أول الأركان فرضا بعد التوحيد، وأما سائر الفرائض فجاءت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فرض الصيام وفرضت الزكاة وفرض الجهاد وفرض الحج وغير ذلك من الفرائض. يا أمة الصلاة، يا أمة الصلاة، اعرفوا قدر صلاتكم واعلموا أنها صلة بينكم وبين ربكم، فلا تقطعوا هذه الصلة، فلا تقطعوا هذه الصلة، إنها آخر وصية، إنها آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت. كان يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاعرفوا قدر صلاتكم يكفيكم شرفا، يكفيكم شرفا وقدرا، أنها صلة بينكم وبين ربكم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فلا تفرطوا في هذه العبادة، بثوا إلى ربكم شكواكم، اسألوا الله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم، أن يستر عيوبكم، أن يفرج كروبكم، أن يرزقكم من فضله. اسألوا الله جل وعلا في أقرب ما تقولون من ربكم، ألا وهو السجود. وأين السجود معاشر المسلمين؟ إنه في الصلاة. وتنبهوا بارك الله فيكم وعليكم أن الله جل وعلا أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة العلق، قال في أولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال في آخرها: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أرافقك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: يا رسول الله، بل هو ذلك. قال: فأعني على ذلك بكثرة السجود. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، اعلموا بارك الله فيكم أنه لا يمكن للمسلم أن يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت بي بواسير، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الله أكبر، الله أكبر. المريض يصلي، لا يترك الصلاة بأي حال من الأحوال، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أومى بعينيه إيماء، ولا يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. فما بال أقوام هم أصحاء يتركون الصلاة، فما بال أقوام عن الصلاة متشاغلون، فما بال أقوام عن الصلاة متفاقلون، فما بال أقوام عن الصلاة ساهون. ألم يسمعوا؟ ألم يقرأوا قول ربهم جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لم يدخلوا في العبادات إلا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ألم يسمعوا قول ربهم جل وعلا: فويل للمصلين من هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. يظن كثير من الناس أن ترك الصلاة هو عدم الصلاة بالكلية فقط، لا. قال الله جل وعلا: فويل للمصلين. إذن هم يصلون ولكنهم تركوا الصلاة، كيف تركوها؟ أخروها عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، رغم أنهم يصلون، ولكن ربنا جل وعلا توعدهم بالويل وهو العذاب الشديد. هذا يدلك أيها المسلم على عظم قدر الصلاة، وعلى أن هناك من المصلين من يترك الصلاة، يؤخر الظهر إلى ما بعد العصر، يؤخر العصر إلى ما بعد المغرب، وكثير من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس. ربنا جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكثير من المسلمين يقولون إن الصلاة بعد الشمس، يتحدون بذلك ربهم، إنما خلقهم ربهم لعبادته، ومن أعظم العبادات الصلاة، فكيف يسيب لهؤلاء، وكيف يشرع هؤلاء لأنفسهم أن يصلوا صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا نحن معاشر المسلمين وبينهم أولئك الكفار الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ألا يخطرك هذا الوعيد؟ ألا ينبهك هذا الحديث العظيم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أهل النار والعياذ بالله، عافانا الله منها جميعا. يوم القيامة يسألون: ما سلككم في سقر؟ ما هو جوابهم؟ وما هي أعظم صفاتهم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، لم يكونوا من المصلين فكانوا في سقر. فانتبه أيها المسلم، يا من يشفق على أولاده وعلى زوجته وأهله وجيرانه، انصح إخوانك المسلمين وأتي بهم إلى أن يعموا بيوت الله جل وعلا. إذا كنت تشفق على ولدك وتلبسه أحسن الثياب وتطعمه أحسن الطعام وتدرسه في أحسن المدارس، فخذ بولدك ونجه من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، يا أمة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن هذه العبادة العظيمة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود يقول لبلال: يا بلال اقم الصلاه الحنا بها، يا بلال اقم الصلاه الحنا بها. فالصلاه مفزعه اذا ادهمت الامور، الصلاه راحه للنفوس ومن اعظم الاسباب لشرح الصدور، الصلاة سبب عظيم لذهاب الأمراض النفسية. قال ربنا جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فقال: إن المصلين. والمصلي لا يكون مصليا إلا إذا كان مداوما على الصلاة، فحافظوا على صلواتكم. واعلموا أن الصلاة كذلك من أعظم الأسباب للم الشمل ولاجتماع الأسرة. قال ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية من سورة البقرة، وجاءت في وسط آيات الطلاق، ذكر قبلها ربنا جل وعلا آيات تبين أحكام الطلاق، وذكر هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم ذكر بعدها آيات تتحدث عن الطلاق. قال أهل العلم: إن الصلاة من أعظم الأسباب للم الشمل ومن أعظم الأسباب للمحافظة على شمل الأسرة. فيا من يشتكي زوجته ويا من تشتكي زوجها، عليك بالصلاة وعليك بالصلاة، فإنها ملجأ، إنها مفزع إذا عظمت الأمور وكثرت الخطوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى صلاتنا وأن يفقهنا فيها وأن يجعلنا من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في صلاتهم خاشعون، أولئك الذين بإذن الله عز وجل الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد شبابنا إلى دينه، إلى كتابه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، أن يغفر ذنوبنا وأن يصل عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس همومنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآمين.